على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه وضم لباقيهم وحمزة وقفه بواو وحفص واقفا ثم موصلا، وكان الكلام في هذا اللي هي وهزءا وكفءا اللي هي السواكن إسكان الزاي بالنسبة للإمام حمزة يقرأ إيه هزءا، طبعا إذا وقف عليها هيكون في كلام، وشرحنا هذا الأمر باستفاضة. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وبالغيب عما تعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، في قول المولى تبارك وتعالى ثم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. المهم الآية معنى إيه؟ وما الله بغافل عما تعملون. اللي بعد منه إيه؟ أفتطمعون. قال وبالغيب عما تعملون هنا اللي هو الموضع ده، وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، الثاني اللي هو بعده إيه؟ اللي بعده يعملون أولئك اللي هو إيه؟ في قول المولى تبارك وتعالى نعم اللي هو في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفادوهم وإياتكم أسارة تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تأدها. المقصد منه الإيه؟ الثاني. يبقى الأول فين؟ خلي بالكم لأن احنا في كم موضع، في عدة مواضع هتيجي في سورة البقرة، أولها اللي هو إيه؟ تعملون أفتطمعون، تعملون اللي بعد منها إيه؟ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. طيب وبالغيب عما تعملون هنا دنا، الدل من؟ للإمام ابن كثير. يعني انفرد الإمام ابن كثير يقرأ بياء الغيبة في إيه؟ يعملون أفتطمعون، اصبر، يعملون أفتطمعون. طيب وبالغيب، يبقى الباقون يقرؤون بالإيه؟ بالخطاب. خلاص خد الأضداد على طول، يعني عايزين نتعود على فهم الإيه؟ فهم الأضداد التي سبق شرحها. يبقى انفرد الإمام ابن كثير في هذا الموضع يقرأ إيه؟ يعملون، والباقون تعملون. طيب قال وغيبك في الثاني إلى صفوه دلا، الألف لمن في إلى؟ الإمام نافع. والصاد لمن في صفوه؟ شعبة. طيب والدال؟ يبقى ابن كثير في الموضعين. خلاص دخل معه في الموضع الثاني مين؟ الإمام نافع وشعبة عن إيه؟ عن الإمام عاصم. يبقى معنى هذا في الموضع الثاني الإمام عاصم يقرأ إيه؟ يعملون وتعملون، لأن هيبقى الباقون يقرؤون إيه؟ بالتاء، بتاء الإيه؟ بتاء الخطاب، بتاء الخطاب. طيب يعني معنى هذا هيبقى معنا في الموضع الثاني من يقرأ بتاء الخطاب انزل كده من فوق نافع خلاص راح. وابن كثير لا انا قلت لك نافع دول انا بقول لا يقرأ بالتاء يبقى ابو عمرو البصري وابن عامر الشامي ها ها وحفص وحفص ما احنا عشان ناخد من الاول كده وحفص وحمزة والايه وحمزة والكسائي لان المذكور هنا كم عدد المذكورين الى صفيه دلا لا هنقول اتنين ونص يعني ايه امامين ونصف امام اللي هو ايه راوي عن ايه عن الامام يبقى من المفترض من السبعة اللي احنا بنشرح لهم القراءات هيبقى يتبقى اربعة ونص النص مين شعبة طب الاثنين ابو عمرو وابن عامر وحمزة والايه وحمزة والكسائي طيب على اي وجه قرأ هؤلاء بتاء الخطاب وعلى اي وجه قرأ هؤلاء بياء الغيبة قال نعم هو احنا جبناها كده كلام العلماء قال مكي في الموضع الاول قرأه ابن كثير بالياء رده الى قوله وما كادوا يفعلون فين وما كادوا يفعلون ها فاداراتم فيها فقلنا اضربوه لا لا قبلها قبلها قبلها قبلها ها لا يا ابني بقول قبلها قبلها ارجع ارجع الى قبل الموضع اللي هو الموضع اللي خد عليه دي يرد الى هذا الايه وما كادوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يبقى رد الامام ابن كثير في هذا الموضع رد الكلام الى ايه وما كادوا يفعلون طيب ورده ايضا على ما بعده من قوله وقد كان فريق منهم يبقى رد على ما قبل هذه الكلمة وما كادوا ايه يفعلون ورد على ايه اللي بعده وقد كان فريق منهم منهم هيبقى ايه نعم منهم وقوله يحرفون وقوله وهم ايه يعلمون يبقى رد الى ما قبل الموضع وما كادوا يفعلون ورد الى ما بعد الموضع ده مين ده الامام ابن كثير طيب والباقون اللي هو قرأ بالتاء ردوه على الخطاب في قوله تعالى يريكم آياته وقوله ثم قست قلوبكم يريكم يبقى ده كله ايه كله ده مردود على الايه مردود على الخطاب نعم لا احنا لسه عندنا الموضع الثاني احنا كده خدنا الموضع الاول يبقى الموضع الاول مردود الى ما سبق وما كادوا يفعلون ومردود الى ما بعد الموضع الثاني قال فيه الامام المهدوي اما من قرأ بالياء فحجته ان قبله يردون على ايه على لفظ الايه الغيبة فجاء يعملون مثله اللي هو ايه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل بس يبقى دي اتخذت على دي خلاص ده اللي هم قرأ بايه اللي قرأ بالياء طيب ومن قرأ بالتاء قال الامام المهدوي فعلى الخطاب وما الله بغافل عما تعمل فعلى الخطاب وحجته ايه ان قبله فما جزاء من يفعل ذلك منكم على الايه على الخطاب يبقى هنا ايه وبالغيب عما تعملون هنا دنا انتبهوا هنا دنا اللي بعدها ايه افتطمعون طب والثاني اللي بعدها ايه اولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة خلاص وانفرد في الموضعين الامام مين الامام ابن كثير ودخل معه في الموضع الثاني الامام نافع وشعبة عن الامام عاصم والباقون يقرؤون بتاء الخطاب ثم قال رحمة الله عليه خطيئته التوحيد عن غير نافع ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا خطيئته فين؟ أحاطت به خطيئته، أحاطت به خطيئاته، لأنه قال لك إيه؟ خطيئته التوحيد عن غير نافع، عن غير نافع يبقى مين؟ جميع القراء عاد إيه؟ يقرؤون بالإيه؟ بالتوحيد، يعني خطيئة واحدة. طيب الإمام يبقى هنا يقرأ إيه؟ ما هو الضد، خذ الضد بالجمع، كيف تقرأ؟ أيوة، خطيئاته، خطيئاته، خلاص. يبقى الإمام انفرد الإمام نافع بالجمع والباقون. طيب التوجيه، قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ خطيئاته بالجمع فمعناه الكبائر الموبقة، الكبائر خطيئات الكبائر الموبقة، ومن قرأ بالتوحيد، بالتوحيد أراد الشرك بالله، أراد الشرك بالله. والمعنى في القراءتين جميعا للكفار خاصة وليس للمؤمنين، لأن قبله بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أو خطيئاته، والسيئة ها هنا هي الشرك، السيئة هنا في هذا الموضع هي الشرك، في قول جميع المفسرين، ده كلام الإمام المهدوي. ورجعنا إلى هذه المسألة فوجدنا فعلا جميع المفسرين حتى الطبراني رد من قال بغير ذلك، الجميع اتفق على أن هو هنا السيئة هنا في هذا الموضع بالإيه؟ الشرك، الشرك بالله. رد طبعا هنا الإمام المهدوي، وقلت الإمام المهدوي انتبهوا معي، توفي سنة كام؟ 444، هذا من 440، لا 44 الإمام الداني 440، إذن هذا عالم من الإيه؟ من المتقدمين. قال: في قول جميع المفسرين، ردنا للمسألة فوجدنا فعلا هذا الكلام صحيح، وحتى من قال بغير ذلك رد كلامه الإمام الطبراني. خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا. فين ولا يعبدون دي؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، لا يعبدون، لا تعبدون إلا الله، مش كده انت بتقرأ ولا ايه؟ لا يعبدون إلا الله. قال: ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا. الشيء لمن؟ والدل لمن؟ هؤلاء الثلاثة يقرؤون بإيه؟ بياء الغيبة. طيب إذن الباقون يقرؤون إيه؟ بتاء الإيه؟ الخطاب، خلاص. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدونا، لا يعبدونا. طيب التوجيه، إيه وجه هذه القراءة؟ وجه هذه القراءة، قال الإمام مكي رحمة الله عليه: قرأه ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء، ردوه إلى لفظ الغيبة في قوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يبقى لا إيه؟ لا يعبدون، خلاص. وقرأه الباقون بالتاء، حملوه على الخطاب، على الإيه؟ حملوه على الخطاب وعلى ما بعده من الإيه؟ من الخطاب في قوله: ثم توليتم، ثم توليتم اللي هو بعده، وقوله أيضا: وأنتم معرضون. ثم توليتم من بعد وأنتم إيه؟ وأنتم معرضون. طيب يبقى من قرأه بياء الغيبة حمل عليه نعم نعم أخذنا. طيب طب من قرأه بالتاء؟ نعم حمله على الإيه وأنتم معرضون. ده كلام مين؟ كلام الإمام مكي. الإمام مكي مش كده؟ قلت مكي. طيب في كلام للإمام المهدوي. وخلي بالك اللي هو فتوى إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني قال العلماء مبنى الكلام على الإيه؟ على الغيبة مش كده ولا إيه؟ طيب قال الإمام المهدوي من قرأه بالياء فالمعنى ألا يعبدوا. انتبهوا كلام جديد للإمام، من قرأه بالياء فالمعنى ألا يعبدوا، ألا يعبدوا إلا الله. فلما سقطت أن، لما سقطت أن رفع الفعل. خلاص هذا مذهب الأخفش، قال الشيخ هذا مذهب الإيه الأخفش. ومن قرأه بالتاء فعلى الخطاب. التقدير إيه؟ قلنا لهم لا تعبدون إلا الله، قلنا لهم لا تعبدون إلا الله، وهو على الإيه على القسم، كأنه قال والله لا تعبدون إلا الله. ده كلام إيه؟ كلام جميل للإمام المهدوي رحمة الله عليه. وخذوا ما شئتم اللي يثبت في رؤوسكم من هذا خذوه، سواء كلام الإمام مكي ابن أبي طالب، سواء كلام الإمام المهدوي رحمة الله على الجميع. خطيئته التوحيد عن غير نافع، ولا يعبدون الغيب شايع دخلولا. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون وحسن مقولا. وقل حسنا شكرا وحسنا. الشيخ لفظ بالقراءتين، لفظ بقراءة ايه؟ وقولوا، اصل الكلام ايه؟ وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. ادي القراءتين، ادي الايه القراءتين اللي هي ايه في نفس الآية السابقة، في نفس الآية السابقة التي معنا. قال وقل حسنا شكرا، خلينا نسيب دي دلوقتي، يعني ايه يقصد ايه بقل حسنا شكرا؟ ولكن هنا في كلام للعلماء، من عادة الشيخ انه بيجيب القراءة يقيد القراءة، وتاخد انت من التقييد ده قراءة الايه الباقين. خلاص قراءة الباقين ده، هنا هو قيد قراءة الباقين وسابق تطلع قراءة الأولين، يعني لفتة غريبة. وقل حسنا شكرا، خلاص انتهت. وحسنا بضمه وساكنه الباقون. الشيخ الفاسي قال وطريق هذا البيت، انتبهوا يا أحبة، وطريق هذا البيت مخالف لطريق أبيات القصيدة، لأن طريق أبيات القصيدة تقييد قراءة المذكورين، يعني المفروض يجيب لي قراءة إيه؟ شكرا دول الشين، خلاص تقييد قراءة المذكورين، والدلالة على طريق الباقين بذلك. وطريق هذا البيت تقييد قراءة الإيه الباقين والدلالة على طريق المذكورين، خلاص المذكورين بذلك. وهي طريقة حسنة أتى بها على حسب ما تأتى، هو ربنا فتح عليه وجات كده معاه على حسب ما تأتى. وكان ممكن ما تتوصفش القراءتين، لأنه قال لك هناك إيه وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، هو قل حسنا يبقى دي قراءة. طيب وحسنا لفظ بالإيه بقراءة اللي هما المشار إليهما بالشين، ولفظ بقراءة الإيه قراءة الباقين. طيب الشين لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا. ولذلك العلماء قالوا ايه في وقل حسنا شكرا وقل حسنا لأجل شكر الله، قل كلام حسنا لأجل ايه؟ لأجل شكر الله. خلاص. يبقى هنا يبقى الإمام حمزة والكسائي يقولون ايه؟ حسنا. طيب، وممكن ناخدها من الضد، قال وحسنا بضمه. ضد الضم لايه؟ يبقى الضم هنا يرجع الى الايه؟ الحاء، يرجع الى الحاء. وحسنا بضمه، ادي يبقى ضد الضم. وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب. طيب، وساكنه الباقون ضد الاسكان ايه؟ التحريك هيبقى بالايه؟ لانه قال لك وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والاسكان اخاه منزلة ان لم يقيده. طب يبقى هنا ايه؟ اتوصفت القراءة الاخرى، يبقى ضد الفتح ضد الايه؟ الضم. وضد الايه؟ الاسكان الفتح. التحريك ما هو التحريك غير مقيد، يبقى هو يرجع للايه؟ يبقى هذه قراءة، وصفت قراءة الايه؟ الباقين، علما بانه ايه؟ لفظ بها، لفظ بالايه؟ بالقراءة. طيب، اللي يهمنا اولا واخرا، لو سمعت واحد بيقرأ وقولوا للناس حسنا، يبقى مين؟ حمزة والكسائي. انت تسمع منه حسنا وتستنى شوية تشوف هيوصل مين بعد كده. حسنا يبقى المسألة مفتوحة، معاك مين؟ نافع، معاك الاوائل كلهم، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم، الخمسة الايه؟ الخمسة الاولانيين. طيب ايه الفرق بين حسنة وحسنة؟ ما ده التوجيه، ده التوجيه. ودي مادة يا احبة، خلي بالكم دي مادة مقررة على من يدرس القراءات، وهو ده جمال القراءات في فهم ايه؟ في فهم معانيها، سواء معاني القراءات، سواء سميها زي ما تسمي، علل القراءات، حجج القراءات، وغير المقرئ، غير القراء محتاجين لهذه الايه؟ يحتاج لهذه الاشياء. المفسر لا يكون مفسرا الا اذا كان مدرك لاوجه القراءات، وكذلك الفقيه. ليه؟ لان انت هتفتي، هتيجي تقول لك ايه الفرق بين يطهرن ويطهرن؟ ها؟ برؤوسكم وارجلكم وارجلكم، هتوجه ايه؟ كيف توجه هذا الايه؟ هذا الكلام. اذا جميع التخصصات محتاجة الى الايه؟ التوجيه. اما فهم القراءات ممكن نقول مقصور على ايه؟ على اهل التخصص. بس اهل التخصص محتاج الاثنين، وممكن تاخد القراءات بس وتنتهي، مفيش حاجة. طيب التوجيه، قال الامام مكي رحمة الله عليه، قرأه حمزة والكسائي بفتح الحاء والسين، جعلاه صفة لمصدر محذوف تقديره، أحسن، وقولوا للناس قولا حسنا بس. طيب، وقرأه الباقون بضم الحاء وإسكان الإيه؟ السين، على أنها لغة في الايه؟ في الحسن. يقال الحسن والحسن والبخل والبخل، هنيجي ناخدها القراءات دي، ويأمرون الناس بالبخل بالبخل، موجودة. خلاص. والرشد والرشد، برضو دي قراءات هناخدها. خلاص. فهو كالاول، يعني هو برضو من الايه؟ حسنة. خلاص. وتقديره ايضا وقولوا للناس قولا حسنا، وهناك وقولوا للناس قولا حسنا. خلاص. ويجوز ان يكون الحسن مصدر، ده وجه تاني، ويجوز ان يكون الحسن مصدر كالكفر والشكر، فيلزم تقدير حذف مضاف في الحالة دي، تقديره وقولوا للناس قولا ها لا يلا ذا حسن. ما احنا عايزين تاخد حاجة تانية، ما احنا في التاني. اعيد لكم الكلام، ويجوز ان يكون الحسن مصدر زي ايه؟ كالكفر والشكر. ففي الحالة دي يلزم، فيلزم تقدير حذف مضاف في شيء هيحذف، غير قولوا للناس قولا ايه حسنا وحسنا، هيبقى فيه تاني تقديره ايه؟ وقولوا للناس قولا ذا حسن، خلاص. ويقول في المعنى الى ايه؟ الى حسن. هيرجع نفس الايه؟ يرجع نفس الايه المعنى. وقل حسنا شكرا وحسنا بضمه وساكنه الباقون واحسن مقولا. ثم قال رحمة الله عليه: وتظاهرون الظاء خفف ثابتا وعنهم لدى التحريم أيضا تحللا. فين تظاهرون؟ أيوه، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طب وفي التحريم فين؟ وإن تظاهر عليه، مش كده ولا إيه؟ هذه اللي في التحريم، سورة الإيه؟ في سورة التحريم. طيب قال: وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، الثاء لمن؟ الكل وانت نازل كده ما عدا الثلاثة اللي في الآخر، عاصم وحمزة والكسائي، الثاء لعاصم وحمزة، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، ومنهن. استحضروا دايما لغاية ما ايه ترسخ في اذهانكم، بعد كده مش هتحتاجوا الابيات، يعني انتم محتاجين الابيات بس لغاية ما خلاص تبقى بقى يعني اكتسبتوا ان خلاص دي الثاء لفلان والثاء لفلان، مش محتاج ان انا ارجع الى الايه الى الابيات. بس لما هتيجي تشرح انت الشاطبية لطلاب لازم تفضل تمرنهم على الايه على دي. ومنهن للكوفي ثاء مثلث وستتهم، ايوه خلاص. يبقى وتظاهرون الظاء خفف ثابتا، طب خفف يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ كما لفظ بها. انتوا كيف تقرؤوها؟ تظاهرون عليهم وان تظاهر عليه، خلاص. طيب يبقى هنا ايه؟ تظاهرون عليهم بالاثم، تظاهر اللي لا اللي هناك عليه، خلاص. يبقى عندي قراءتين، ولا قال خفف يبقى الباقون ايه؟ بالتثقيل، خلاص. ضد الضد على طول، ضد الايه؟ التخفيف، التثقيل ضد التثقيل، دي ما فيهاش خلاف دي، خلاص. وعنهم لدى التحريم، عنهم الضمير يعود على من؟ هم نفس الثلاثه دول، عاصم وحمزه والايه والكسائي، خلاص. طيب ايه الحجه؟ ايه حجه من قرأ بالتخفيف وحجه من قرأ بالتثقيل؟ قال الامام السخاوي، وخلي بالكم كتاب فتح الوصيد، اللي يقرأ في فتح الوصيد يجد توجيه على طول، الشيخ موجه اول باول، حتى احيانا لا يلتفت الى القراءه، يعني ما يتكلمش في مين قرأ ولا مين ما قرأش، ده يجيب الايه يدخل على التوجيه مباشرة، لانه هو حاطط في دماغه ان ايه كأني كل من قرأ عارف الحكم وعارف القراءة. قال الامام السخاوي: الاصل في الكلمة دي ايه؟ احسنت، مين اللي قال دي؟ انت. تتظاهرون، اصلها ايه؟ تتظاهرون، تتظاهرون، فمن شدد أدغم التاء في الظاء، أدغمها ليه؟ لقرب الإيه؟ المخرج، مش قريبة؟ أليست قريبة؟ أهي أظ أت أظ أت، الفرق بين الاثنين إيه؟ الفرق بين الإيه؟ بين التاء والظاء إيه؟ طول سنانك، لو كانت سنانك طويلة تبقى المسافة أطول، أي أضأت، ماشي، أضأت، يبقى الإيه الإدغام، يبقى فمن شدد أدغم الإيه التاء في الإيه في الضاء لقرب المخرج، ومن خفف عمل إيه حذف إحدى التاءين لاجتماعهما، أنا عندي اثنين تاءين لاجتماعهما. قال سيبويه، والكلام موصول لمن؟ عالم الدين السخاوي، اختلفوا هل المحذوفة الأولى ولا الثانية؟ سيبويه قال هي الثانية. ليه؟ قال لأن الأولى تدل على المضارعة، فلو حذفت لذهبت دلالتها، ده كلام الإمام سيبويه. طيب وقال الكوفيون الأولى هي المحذوفة لأنها زائدة، يبقى خلاص احنا ما لناش دخل بقى، حذفوا الأولى حذفوا الثانية، لنا ايه؟ تظاهرون وتظاهرون، من قرأ تظاهرون خد واحدة من الاثنين تاء اللي هم أصلهم تتظاهرون، دخلها في الايه؟ أدخلها في الضاء. طيب حنيجي من خفف حذف إحدى الايه؟ التاءين. على قول الإمام سيبويه المحذوفة الايه؟ طيب وعلى قول الكوفيين المحذوفة الايه؟ وتظاهرون الضاء خفف ثابتا، وعنهم لدى التحريم أيضا تحلل، تحلل قال العلماء تحلل هنا يعني ايه لفظ مناسب، التحريم تحلل، وعنهم لدى التحريم ايضا تحلل هذا الموضع. وحمزة اسرى في اسارى وضمهم تفادوهم والمد ادراقا نفلا، وحمزة اسرى وان ياتوكم اسارى، حمزة كما لفظ بها، حمزة أسرى في أسارة أي قرأ أسرى في لفظ إيه؟ أسارة، وحمزة أسرى في أسارة خلاص، وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى ما تكلمش فيها، وحمزة أسرى في أسارة. نعم، كل القراء يقرؤون أسارى إلا الإمام حمزة يقرأ إيه؟ يقرأ أسرى، يقرأ أسرى. طيب التوجيه، في كلام في الإيه؟ في في في في التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ، ركزوا معنا شوية يا أحبة، من قرأ أسرى فإنه جمع فعيلا على فعل، جمع فعيلا على فعل، وفعيل ده إذا كان بمعنى مفعول، إذا كان بمعنى مفعول جمع على إيه؟ على فعل، نحو إيه؟ جريح وجرحى، قتيل وقتلة، صريع وصرعة، لأن معنى ذلك اللي فات ده هيبقى مقتول ومجروح وما إيه ومصروع، اللي هي إيه مفعول، اللي هي على وزن مفعول، وكذلك مأسور فهو على وزن إيه فعيل بمعنى إيه مفعول، يبقى ده اللي قرأ إيه اللي قرأ أسرى، من قرأ ايه اسرى. طيب ومن قرأ اسارى، قال والكلام موصول لمن معي الامام المهدوي، ومن قرأ اسارى فانه شبه بكسالة، كسالة كسالة واسارى، لا استنى بس اصف المعنى، لان هو الايه هو عايز يجي الشيخ يوصلك في الاخر ان ايه المأسور لا حركة له، والكسلان زيه زي الايه زي المنصور هو عايز يوصل دي خلاص. ومن قرأ أسارة فإنه شبهه إيه بكسالة. ووجه الشبه إيه؟ ووجه شبهه به أن الأسير لما كان محبوسا عن التصرف وكان الكسلان يحبسه كسله عن الإيه؟ عن التصرف أيضا والحركة، شبه أحدهما بالآخر كما قالوا سكرة، كما قالوا إيه؟ سكرة سكارة، كما قالوا سكرة، فشبهوه بجمع إيه؟ فعيل، بجمع فعيل الذي معناه إيه؟ مفعول. وكما قالوا مريض ومرضى فشبهوا مريضا وهو مثل إيه؟ فعيل، وليس بمعنى إيه؟ بمعنى مفعول، وليس بمعنى مفعول. ففعيل الذي هو في معنى مفعول، فعيل اللي هو في معنى مفعول، من أجل أن الإيه؟ المريض ابتلي بأمر غلبه وجاء من قبل إيه؟ من قبل غيره، جاء من قبل غيره، ليس إيه؟ ليس منه، كالأسير وما أشبهه. خلاص وصلت؟ يبقى دي إيه؟ أدي كساء، أدي إيه؟ أسرى وأسارى. طبعا برجع له بقى في الايه في التسجيل وعضو عيد فيها وفعيل ومفعول والكلام الذي ايه الذي قيل فيها. نعم. وحمزة اسرى في اسارى، هنا واغلق، هنا اقفل، هنبدأ كلام جديد. وضمهم قفادوهم والمد اذراقا نفلا، او برضو دي وان ياتوكم اسرى تفادوهم، ادي وضمهم تفادوهم والمد إذراقا. الأول إذراقا نفلة، دول لمن؟ الألف لمن؟ طيب والراء لمن؟ والنون لمن؟ التلاتة دول الضم والمد، ضموا تفادوهم، ضموا إيه؟ تفادوهم معي؟ ضموا تفادوهم. طيب ضد الضم الإيه؟ ضد الضم الفتح عشان ناخد قراءة الباقين. طيب وهنا وقال ايه؟ والمد. ضد المد القصر، يبقى جت قراءة الايه؟ البقية. يبقى الباقين يقرون ايه؟ تفدوهم. وإذراق نفلة يقرون ايه؟ تفادوهم. طيب يعني نرجع تاني نقول ايه؟ قرأ الامام نافع والامام الكسائي والامام عاصم ايه؟ تفادوهم، اللي هي وصفها، اللي هي قيدها. طب والقراءة الباقين تأخذ من الايه؟ من الضد، ضد الضم الفتح. خلاص؟ لا، وحيث اقول الضم والفتح ساكتا فغيرهم بالفتح، ساكت اهو، فغيرهم بالفتح والنصب اقبله. طيب وضد المد الايه؟ القصر. خلاص؟ مين اللي قرأوا تفدوهم؟ انزل معايا من فوق، ابن كثير وابو عمرو وابن عامر فضل واحد وحمزة، اربعة. ما احنا عندنا ايه؟ عندنا ثلاثة، يبقى المطلوب ايه؟ المطلوب سبعة. خلاص؟ تفادوهم. طب ايه الفرق بين قراءة، ما وجه من قرأ تفادوهم والوجه عند من قرأ ايه؟ تفدوهم. برضو الكلام للامام المهدوي، قال رحمة الله عليه الإمام المهدوي: من قرأ تفادوهم، من قرأ تفادوهم فهو من المفاعلة التي تكون من اثنين، تكون من ايه؟ من اثنين. ووجه ذلك، الوجه ذلك ايه؟ أن الأسير يعطي المال، طب والذي في يده يعمل ايه؟ يطلقه. خلاص؟ يطلقه. فصار الفعل من ايه؟ من اثنين على الحق، على الايه؟ الحقيقة. خلاص؟ ده اللي قرأ ايه؟ تفادوهم، يبقى من المفاعلة، من الايه؟ من المفاعلة. طيب ومن قرأ تفدوهم فهو بمعنى ايه؟ بمعنى برضو تفادوهم. وفي القراءتين جميعا حذف مفعول بحرف جر في القراءتين فيه مفعول محذوف والتقدير ايه؟ تفادوهم بالمال. الله يفتح عليك. تفادوهم بالمال او تفدوهم بالمال. فالمفعول الاول هيبقى ايه يا عبد الحميد؟ الهاء والميم. الهاء والميم. والثاني هيبقى الايه؟ بالمال اللي هو الايه؟ المحذوف. يبقى ادي الايه؟ المحذوف. ده كلام مين؟ كلام الامام المهدوي رحمة الله عليه. الشيخ السخاوي له كلام، قال عرض هذا الرأي ايضا، ولكن قال وفرق بينهما قوم، فقال فرق بالاثنين. فداه اذا اعطى الفداء، وفاداه اذا اعطى فيه اسيرا مثله. يبقى فداه اذا دفع، فداه بدون الايه؟ طيب وفاداه اذا اعطى ايه؟ يقولون، هو بالمثال او بجد مثال، يقولون فلان اسيرا ففاديته باسير، ففاديته باسير. هذا كلام الأئمة. يبقى ايه؟ وضمهم تفادوهم، والمد إدراك نفلا. ثم قال رحمة الله عليه وحيث أتاك القدس إسكان داره دواء وللباقين بالضم أرسلا. احنا وصلنا لغاية فين كده في سورة البقرة يا أولاد؟ القدس دي فين؟ ها؟ اللي هو لسه في ربع، ها في ربع ايه ده؟ احنا في ربع افتطمعون، مش كده ليه؟ في ربع افتطمعون، مش عايزين، مش عايزه تجري معانا العمليه خلاص. وحيث اتاك القدس، حيث اتاك معي لو سمحتوا انتبهوا، وحيث اتاك اي حيث ايه؟ حيث ورد لفظ الايه؟ القدس. اسكان داله دواء، الدال لمن؟ الدل ابن كثير. يعني يقرأ ازاي؟ ايدناه بروح القدس. ايوه، واللي هو بيميلها اول الضم هتبقى كأنها ايه؟ ظهر عنده ايه؟ مضمومة. القدس خلاص. ده لمين؟ لابن كثير. طب الباقونة؟ القدس. القدس خلاص. طيب هو عشان ما ينفعش قيد قراءة الباقين ايه؟ وللباقين بالضم، لأنه لو قال بالإسكان ضد، هيبقى ضد الإسكان إيه؟ ضد الإسكان الفتح، الفتح مش كده ولا إيه؟ هيبقى ضد الإسكان التحريك، والتحريك هيبقى الإيه؟ هيبقى الإيه؟ الفتح خلاص. وللباقين بالضم أرسل خلاص. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه، هو مين اللي قرأ القدس؟ الإمام مين؟ طيب اسمعوا كلام الشيخ. قال الإمام السخاوي رحمة الله عليه أهل الحجاز يثقلون القدس، وبنو تميم يخففون. طب ما احنا عندنا الإمام ابن كثير من المفترض من يثقلون، خلي بالك معنى ايه يثقلون؟ يعني يقرؤون بالضم، يعني اصل هي ايه ثقيلة؟ القدس، القدس أيهما أخف في القراءة؟ القدس، القدس خلاص. قال أهل الحجاز يثقلون القدس، يعني يقرؤون إيه؟ القدس. وبنو تميم يخففون، وأشار بقوله إسكان داله دواء، إسكان داله دواء، إلى أن الأصل الضم، ولكنه أسكن تخفيفا فكان الإسكان دواء للإيه؟ للثقل خلاص، دواء للثقل. كما قالوا كما قالوا، والكلام موصول للإمام السخاوي، رسل وكتب، اللي هي كتب رسل وكتب، فخففوا لاجتماع ايه؟ ضمتين، وقيل هما لغتان، هما لغتان. خذ الميسور ليك. وحيث اتاك القدس، القدسي، عشان احنا اللي معانا هنا ايه القدس اللي موجود معانا في الايه دي ايه هيبقى ايدناه بروح الايه، نعم. وحيث اتاك القدس اسكان داره دواء، وللباقين بالضم ارسلا. ثم قال رحمه الله: وينزل خففه وتنزل مثله، وننزل حق وهو في الحجر ثقلا. انتبهوا معنا، لان فيه ثلاث ابيات جايين في هذا الايه، في هذا اللفظ. وينزل خففه وتنزل مثله، يعني خففه خلاص، وننزل ايضا مثله حق. الحق لمن؟ الحق ده لمين؟ ابن كثير وابو عمرو. الاول ناخذ اللي لفظ، نتعرف على اللفظ ده ضبطه، وبعدين ناخذ التوجيه. قال العلماء: كل فعل مضارع، كل فعل مضارع من هذا اللفظ ضم اوله، سواء كان مبنيا للفاعل او مبنيا للمفعول. اول موضع معانا هنا فين؟ اللي هو ايه؟ استرابيان فيه بغيا، اي ينزل الله، اي ينزل الله، يبقى يقرأ ايه؟ اي ينزل. وحيترتب على التخفيف تغيير بعض الحركات، اي ينزل، اي ينزل، خلاص. طيب، هو بيقول مبنيا للفاعل او للايه؟ للمفعول. طيب، ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ان ينزل، يبقى ده مبني للايه؟ ان ينزل. يبقى كيف يقرأها ابن كثير وابو عمرو؟ ان ينزل، ان ينزل، ان ينزل، خلاص. طيب بقى خلي بالك، نعم، ما خلاص، ايوه، ما انا قلتها تتغير الحركات. ان ينزل، ينزل، هتقرا ايه؟ ينزل. خففت الايه ازاي؟ هيترتب عليها ايه؟ خلاص راحت دي. ان ينا، ان ينزل، ان ينزل، تبع معي، ان ينا، ينزل، يبقى ايه؟ ينزل، لا، ينزل، ينزل، يبقى ايه؟ ينزل، ينزل. طيب ينزل، يبقى ايه؟ ينزل. ايه اللي حصل؟ يونا، يبقى بقى اصبحت الايه، النون ايه؟ تحركت وساكنة عند الايه؟ عند التخفيف، خلاص. طيب ده بالنسبة ايه، احنا بنقول ايه؟ سواء كان مبنيا للايه؟ للفاعل او للمفعول. طيب برضو ايه؟ يسألك اهل الكتاب ان اعزل التاء، ما احنا خدنا الياء في الايه، المبني للمفعول، المبني للفاعل، والمبني للمفعول. المبني للفاعل اللي هي ايه؟ ان ينزل من فضلي، خلاص. طيب والتاني ايه؟ ان ينزل عليكم. طيب يسألك اهل الكتاب ان تنزل، انتو، خلي بالك احنا قلنا في بداية الكلام كل فعل مضارع من هذا اللفظ، ايه اللي حصل؟ مضموم الاول، يبقى خرج الايه؟ خرج المفتوح، خلاص. وما ينزل من السماء مثلا، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل، خلاص، ده مش معانا، ده مش معانا، خلاص. طيب يبقى ايه؟ ان تنزل، ده مبني للايه؟ طيب من قبل ان تنزل، التوراة، يبقى مبني للايه؟ للمفعول. طيب إن نشأ ننزل، برضو يبقى قال لك ايه؟ وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق. يبقى كل بدءا من اول هذا الموضع الى نهاية القرآن كل ما يأتي من هذا اللفظ ينزل ينزل ننزل الا ما يستثنى فيما هو آت. انتبهوا معي، يقرأ الامام ابن كثير والامام ابو عمرو يقرؤون بالايه؟ بالتخفيف، والباقون بالتثقيل. قال وهو في الحجر ثقلا، في الحجر ثقلا للجميع. في الحجر فيها كم موضع؟ الحجر فيها ايه؟ فيها موضعين اللي هو ايه؟ ما ننزل، لا بس هيقرأ، خلي بالكم ده احنا هيقرأ الامام اللي يقرأه ما ننزل حمزة والكسائي وحفص، انما هيقرأ تنزل، هيقرأ الباقون لان احنا عندنا فيها ايه؟ فيها قراءات. الموضع ده في سورة الحجر فيه ايه؟ فيه قراءات. فيه ايه يا سيدي؟ قال لك تنزل ضم التاء لشعبة مثلة، شعبة هيقرأ ايه؟ تنزل، خد بالك. والباقون عاد عن حمزة والكسائي وحفص يقرؤون ايه؟ تنزل تنزلوا. يبقى ده هنقول مبني للمفعول ولا مبني للايه؟ للفعل ولا للمفعول؟ تنزلوا تنزلوا، يبقى ده الموضع. الأسباب وهو في الحجر، وهو في الحجر ثقلة، ما فيش فيها قراءات، مثقلة للجميع، لابن كثير وغير ابن كثير، ابن كثير وابو عمرو والجميع، اللي هي ايه؟ ما تنزلوا. ما احنا عايزين مين؟ عايزين ابن كثير وابو عمرو. ابن كثير وابو عمرو يقرأان ايه؟ تنزلوا. اصل الموضع ده فيه ايه؟ تنزلوا. تنزلوا الايه؟ ما تنزلوا الملائكة، خلاص الملائكة، خلاص ما تنزلوا الملائكة، ما ننزلوا الملائكة، مش كده ولا ايه؟ الملائكة، هي دي القراءات الثلاثة اللي هتكون فيها ان شاء الله. احنا نوصلها قريب بسرعة، بعد يومين ثلاثة هتلاقي وصلنا لها ان شاء الله، خلاص. في سورة الايه؟ في سورة الحجر. يبقى اللي هو يقول ايه؟ وهو في الحجر ثقلة، عايز يخرج ده من المواضع اللي ورد فيها الايه؟ الخلاف. يبقى عندنا في سورة الحجر انا قلت فيه موضعين، ما تنزلوا الملائكة، خلاص، والموضع الثاني ما ننزله الا بقدر، وما ننزله الا بقدر معلوم. يبقى الموضعين دول لجميع القراء، وهو في الحجر ثقلة، خلاص، وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حقا وهو في الحجر ثقلة. قبل ما ندخل على المواضع الباقية اللي حدث فيها الخلاف، هناخد ايه؟ توجيه من قرأ بالتخفيف ومن قرأ بالايه؟ بالتثقيل. قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: التشديد والتخفيف في هذا الباب، ما هو الباب باب ننزل كله على بعضه، لغتان مستعملتان قد نزل بهما القرآن. قال الله تبارك وتعالى، والكلام لمن؟ للمهدوي. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب وأنزلنا إليك الذكر وما أشبه ذلك. فمستقبل هذا، مستقبل اللفظ ده ايه؟ ينزل ينزل. وقال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان. وقال: إنا نحن نزلنا الذكر. فمستقبل هذا ينزل، وهما جميعا بمعنى واحد. ويدل إيه الدلالة على أنهما بمعنى واحد؟ ويدل على أنهما بمعنى واحد قراءة ابن كثير في سورة الفرقان، قراءة ابن كثير وننزل الملائكة تنزيلا. احنا بنقراها ايه؟ ونزل الملائكة تنزيلا. هو بيقول لك ايه؟ خد دليل على ان الاثنين بمعنى واحد، قال لك قراءة ابن كثير وننزل الملائكة تنزيلا، فأتى بعد ننزل بمصدر ننزل اللي هو تنزيلا، فأتى بعد ننزل بمصدر ايه؟ ننزل، لأن قوله تنزيلا مصدر ايه؟ نزلته، خلاص نزلته ايه؟ تنزيلا، مثل كلمته تكليما وبينته تبيينا. ولو جاء المصدر على لفظ ننزل، لو جاء المصدر بقى على لفظ ننزل لكان ايه؟ نعم الله يفتح عليكم، لكان وننزل الملائكة انزالا، وننزل الملائكة. يبقى هنا استدل الامام على ان الايه؟ المعنى ايه؟ المعنى واحد، لان مصدر ما جاء على افعل هيكون ايه؟ افعال، افعل افعال، اكرمت واطعمت اطعاما وما اشبه ذلك. فمجيء مصدر نزل بعد انزل دليل على انهما بمعنى ايه؟ واحد. ده كلام مين؟ الامام المهدوي. طيب والكلام شافي وقاطع وانتهت المسألة. الامام السخاوي قال وقد يكون نزل للتكرير والتكثير، ولذلك اجمعوا على تشديد وما ننزله الا بقدر معلوم في الحجر لظهور معنى الايه؟ التكرير والايه؟ والتكثير. ولكن ذكر هذا الوجه اللي هو نصر بن علي الشرازي ذكر وقال وقد ضعفه المحققون، يعني ذكره الذكر وقد ضعفه المحققون. يبقى خدنا كده توجيه الايه؟ الباب من اوله الى ايه؟ الى اخره، خلاص. وينزل خففه وتنزل مثله وننزل حق وهو في الحجر ثقلا. اللي هي ايه؟ بئس ما اشتروا بها انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله، ان ينزل الله، خلاص. قال الناظم رحمة الله عليه وخفف للبصري بسبحان والذي في الانعام للمكي على ان ينزل، بدأ ياخذ مواضع حدث فيها الايه؟ الخلاف. قال وخفف للبصري بسبحانه، بسبحان سبحان سورة ايه؟ سبحان الذي، وسورة الاسراء، والبصر اللي هو مين؟ ابو عمرو، خلاص. طب ايه اللي في سورة سبحان؟ وننزل من القرآن. طيب في تاني؟ حتى تنزل علينا كتابا، يبقى فيها موضعين، مش كده ليه؟ خلاص. الامام المهدوي، طب هنا مين اللي قرأ بالتخفيف؟ البصري. يبقى خرج مين؟ خرج مين من الـ من الـ من اللي هو اساسا مذهبه التخفيف؟ خرج ابن كثير. ما هو الباقون مذهبهم الايه؟ التخفيف. ما نقولش خرج الباقون، لا، احنا بنقول الاصل في الباب ده احنا معانا من الاول اللي مذهبهم الايه؟ التخفيف، ابن كثير وابو عمرو. الموضع ده خرج ابن كثير. انتوا عارفين الامام المهدوي قال لا حجة في هذا الموضع الا ايه؟ الا الجمع بين اللغتين. هقول ايه؟ بين سبها ليه؟ ادي الكلام بقى، وما لقياس في القراءة مدخل، ليه يا إمام ابن كثير سبت الموضع ده؟ خلق الجمع بين الايه؟ بين اللغتين. طب تعالى العكس بقى، والذي في الأنعام اقفل على بسبحان دي، والذي في الأنعام للمكية على أن ينزله. موضع الأنعام، موضع الأنعام اللي هو فين؟ وقالوا ايه؟ لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل، على أن ينزل. طيب مين اللي هنا اللي خفف؟ المك خرج مين؟ أبو عمرو. انتبهوا معايا، خرج أبو عمرو، خلاص خرج أبو عمرو. بس هو هنا ايه؟ ليه يحج للإمام؟ للإمام مين؟ للإمام أبو عمرو. حجته ايه؟ ان قال لك قاسوا على الموضع الاول. قاسوا على الايه؟ الموضع الاول. الموضع الاول اللي هو ايه؟ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل. قال لك يعني ما يصحش، خلينا سوي دي بايه؟ بدي. والقراءة سنة يا احبة، القراءة لا دخل، مسألة مش ايه؟ موقوفة على الايه؟ التلقي والايه؟ على الرواية، على الرواية. يبقى في سبحان، في سورة الإسراء خرج الإمام ابن كثير. طيب في سورة الأنعام خرج الإمام أبو عمرو، وده مذهبه وده مذهبه، خلاص. نعم. ثم قال، خلي بالك على أن ينزله، خلي اللفظ بقى هنا على أن ينزله عشان بس ما تاخد احسن قيد عشان ما تنتبه للموضع. وقالوا لولا نزل عليه، قل إن الله قادر على أن ينزل، لفظ بها إيه؟ خلاص. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. حق شفاؤه، حق اللي هم الإيه؟ أصحاب الباب. دخل اتنين معانا اللي هم مين؟ حمزة والكسائي. منزلها، منزلها دي فين؟ بتاعت المائدة. ايوه، قال اني منزلها، خلاص. والعلماء قالوا والله ايه دخل دي بالايه؟ ده دي ما لهاش دخل، ده الانزال ده في يعني هو خدها مع الترجمة، لاني ما هي الانزال ينزل، انما ده دي ايه؟ قاسوها على الايه؟ على ما سبق. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، حق شفاؤه. طيب ايه الحجة؟ قال الامام الفاسي، والحجة لمن خففه موافقته لما وقع جوابا له من قولهم ربنا انزل، ربنا أنزل علينا مائدة. والحجة لمن ثقله ما في الثقل من المبالغة، ما في الثقل من المبالغة. وبرضو احنا لينا الأصل في التوجيه اللي هو هم ايه؟ بمع لغتين، والمعنى ايه؟ والمعنى واحد، خلاص. طيب هنا طبعا كما قلت يعني ليست هذه مما سبق، ولكن تعتبر دخلت في الايه؟ في الترجمة دي، خلاص. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. عنهم الضمير هيعود على من؟ على الاربعة دول. خلي بالكم احنا ما قلناش الباقين يقرأوا بالخلاص، معروف ان الباقي يقرأ بالايه؟ قال اني منزلها، خلاص ما تحتاجش المسألة. لما يقول تخفيف يبقى ضده كده. وخفف عنهم ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي، ينزل الغيث مسجلا. ينزل الغيث دي فين؟ واحد قال لقمان واحد قال الشورى، ما تشوفوا لكم حل. الشورى ولقمان، يلا الاثنين مع بعض. ما خلاص ادم قال ايه؟ ينزل الغيث، يبقى معناها في الايه؟ في الموضعين. الموضع إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث. حمزة ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي والباقون. حيث الباقي مين؟ نافع وابن عامر وعاصم. تسيب واحد وتمشي، نافع خلاص، وتسيب اللي هو ابن كثير وإيه وابو عمرو، وتاخد ابن عامر، وتاخد بعد منه الامام ايه، الامام عاصم خلاص. طيب والتاني ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. وهو قال لك ايه؟ وخفف عنهم ينزل الغيث. ينزل الغيث جاءت في سورة لقمان، وفي سورة الايه، وفي سورة الشورى خلاص. طيب الحجة قالوا الحجة، وإن كانت الحجة النهائية انتهت، قال حمله على أنزل من السماء. طبعا الآية ما فيهاش أنزل، بس حمل على إيه؟ على معنى الإيه؟ أنزل، أنزل من الإيه؟ من السماء. فجاء إيه؟ المستقبل فيه مثله، خلاص جاء المستقبل فيه مثله خلاص. ومنزلها التخفيف حق شفاؤه، وخفف عنهم ينزل الغيث مسجلا. ثم قال الناظم، احنا الان معنا يعقوب، احنا بنشرح الشاطبية، لما نيجي عند يعقوب اصبر عليه شوية، لا تتعجل يا شيخ محمد، لا تتعجل، يعقوب جاي اصبر عليه، بس عشان ما نشوش على الموجودين، سيب المجموعين كده، خليهم يلملموا الامور، ده احنا عايزين نلملم كده خلاص. ثم قال الناظم رحمة الله عليه، وجبريل فتح الجيم والراء وبعدها وعى همزة مكسورة صحبة ولا بحيث أتى، والياء يحذف شعبة، ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا. هذه البتين دول، البتين دول جايين في مين؟ في جبريل، في قراءة جبريل. الظاهر قدامك قال وجبريل فتح الجيم والراء خلاص، يبقى قرأ ايه؟ خلاص جبرا، خلاص جبرا، استنى اصبر علينا. طيب قال وبعدها اللي هي بعد الايه؟ الراء. وعى اي حفظ همزة مكسورة صحبة ولا، يبقى قرأ ايه؟ جبرائيل. اللي هم مين؟ اصبروا بس، خلوا اصبروا ما تستعجلوش. يبقى عندنا اول قراءة ظهرت لي اهي في البيان، جبرائيل، جبرائيل. طيب قال بحيث اتى، حيث ورد في القرآن الكريم لغاية ما توصل الى ايه؟ فان الله هو مولاه وجبريل، في تاني بعد منها دوروا خلاص. بحيث أتى والياء يحذف شعبة، الأول صحبة دول اللي هم مين؟ حمزة والكسائي وشعبة. طب قال والياء يحذف شعبة، يبقى شعبة قرأ بالهمزة وفتح الراء وفتح الجيم وهمزة، بس حذف الايه؟ الياء. هيا نقرأ ايه؟ جبرائيل، جبرائيل خلاص، ما هو جبرائيل. فإن الله، أو الأول حيبقى جبريل، فإن الله هو مولاه وجبرائيل، وجبرائيل خلاص. بقت كم قراءة معنا دلوقتي؟ قراءتين، لا لسه اثنين. طيب يبقى دول اللي قرأوا بالهمزة، يبقى الباقون بايه؟ بترك الهمز، الباقون بترك الهمز. احنا عايزين نخلص من الجماعة اللي هم ايه؟ قرأوا بالايه؟ بالهمز. طب يبقى الباقون بترك الهمز. قال ومكيهم في الجيم بالفتح وكلا، يبقى المكي اللي هو مين؟ ابن كثير، يقرأ ايه؟ جبريل اهي، في الجيم بالفتح، في الجيم بالفتح خلاص، في الجيم بالفتح. طيب يبقى الباقون حيقرؤون ايه؟ جبريل. يقرؤون ايه؟ جبريل. وجبريل فتح الجيم والراء، خلاص، اللي هو عندنا. يبقى ظهرت معنا كم قراءة؟ انتبهوا معايا، جبرائيل جبرائيل جبرائيل جبرائيل جبريل جبريل، خلاص خلاص. يعني نيجي نقول ايه، نقولها كده، يعملوا لها اي حاجة كده عشان تزبطهم مع نفسك. نقول مثلا ايه، جبرائيل شفا، جبرائيل صفا، خد الحرف الاول مثلا، يعني مثلا خلاص، جبرائيل شفا، خلاص، جبرائيل صفا، جبريل دنا، خلاص، جبريل من بقي. يلا اعمل لها اي حاجة كده وخلاص، ريح نفسك، خلاص. يبقى عندي ايه، جبرائيل جبرائيل جبرائيل جبريل جبريل جبريل، خلاص، ادي الاربع قراءات. بس انتبه بقى، ركز عشان تبقى ايه المسألة واضحة معاك. يبقى معنى هذا، من قرأ جبرائيل، جبرائيل الامام حمزة والكسائي، من قرأ جبرائيل شعبة، انفرد بهذه القراءة، خلاص. طيب من قرأ جاء جبريل ابن كثير، هيبقى معنا كام الاول؟ دول كام، كم واحد اللي معنا دول؟ اربعة ونص ولا ثلاثة ونص؟ ثلاثة ونص، مش كده ليه؟ حمزة والكسائي، معلش، مع يعني وان كان تجوز كلمة نص، ده امام، ده امام، ما نجيش تحت اضطراب نعاله، يعني نعله كده، اضطراب اللي تحت النعل ما نجيش تحت منه. ائمة اسياد، بس احنا عشان بس نبقى عارفين ان ايه باقي حتة تانية، خلاص. يعني عندي ثلاثة ونص، يبقى اللي باقي ثلاثة ونص. الثلاثة ونص دول مين؟ ناخدهم كده، نافع وابو عمرو وابن عامر وايه وحفص، نافع وابو عمرو وابن عامر، يبقى دول يقرؤون ايه؟ جبريل. اصل هتجي لك مشكلة دلوقتي لما تيجي تجمع القراءات، فان الله هو مولاه لا ايه الآية اللي معانا، كل من كان عدوا له، الآية اللي بعد منها اللي فيها معاه ميكال، صح، هيبقى الاثنين مع بعض، هتجيب متمشي مين مع مين؟ ما هو بس احنا الاول نلملم نفسنا وبعدين ربنا يسترها فيما باقي، خلاص. بس المهم نعرف ان فيها كم قراءة؟ اربع قراءات، جبرائيل جبرائيل جبرائيل، اخلص اخلص من بتوع الهمزات، اثنين كده الهمزات هم. طيب وبعد كده نيجي اللي هم بدون همز، جبريل وجبريل، خلاص. طيب ايه الوجه ده بقى؟ ايه الوجه ان ده قرأ بكذا وده قرأ بكذا وده قرأ بهذا؟ الخلاصة خلي بالكم هي لغات، لان دي اسماء، اسماء ايه؟ اعجمية، خلاص. قال الامام المهدوي، جبريل وميكال، ما جاي لنا لسه ميكال اهو جاي، جبريل وميكال اسمان اعجميان، خلاص. وهذه الاسماء الاعجمية منها ما الحق بكلام العرب، ومنها ما لم يلحق، فجميع ما فيها من القراءات لغات استعملتها العرب، وهذه الاسماء الاعجمية استعملتها العرب فيها، استعملتها العرب في هذه الاسماء الاعجمية حين نطقت بها، استعملتها هكذا. ده كلام مين؟ كلام الامام المهدوي. الامام مكي دخل دخله كده، قال يعني ذكر الامام مكي ان كسر الجيم، كسر الجيم اللي هو جبريل على مثل كلام العرب، جبريل على مثل كلام العرب، نحو ايه؟ قنديل ومنديل، الديل دي جبريل. اما حبا بقى معانا ثلاث قراءات، وغيره اعجمي، خلاص. وذكر ان ميكال، احنا لسه جايين على ميكال، بس خلينا ناخد توجيهها، وذكر أن ميكال، لأن ميكال حيطلع فيها كم قراءة، حتيجي فيها قراءات الآن اللي منها هيوافق اللغة العربية اللي هو على وزن إيه؟ مفعال. قال لك ده إيه؟ من أبنية كلام الإيه؟ كلام العرب، زي إيه؟ مفتاح. ميكال على وزن إيه؟ خلاص. الجماعة اللي قرأوا جبرائيل ليهم حجة، حجة حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف صاحب الايه الصور. قال جبرائيل عن يمينه في نص الحديث هكذا، فقالوا دي ايه ده في صحيح ابي داود، قالوا ان لفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ان هي دي حجة الجماعة اللي هم يقرؤون ايه يعني